الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عبد الله، هل فكرت يومًا في نفسك؟ هل فكرت في خلقتك؟ هل فكرت في جوارحك؟ هل فكرت في جسدك؟ من الذي خلقك فسواك فعدلك؟ من الذي خلقك في أحسن تقويم وأحسن صورة؟ ولو شاء لجعلك كالبهائم والدواب. ثم هل فكرت أين أنت قبل آلاف السنين؟ أين أنت قبل ملايين السنين؟ هل كنت شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ لم يكن شيئا مذكورا. أسألك بالله، قبل ألف سنة، قبل مليون سنة، هل أنت موجود؟ هل اسمك موجود؟ هل آبائك، هل أجدادك موجودين؟ من الذي أوجدك من عدم؟ من الذي خلقك؟ من الذي أتى بك إلى هذه الدنيا؟ إنه الله جل جلاله. هل فكرت يا عبد الله لماذا أوجدك؟ لماذا خلقك؟ لماذا خلقك أحسن خلقة؟ لماذا سخر لك كل ما في الكون؟ لماذا أكرمك على باقي المخلوقات؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، هل تفكرت في هذه المخلوقات؟ يسخر لك السماوات والأرض والجبال والشجر، يسخر لك الكون كله، لماذا؟ لماذا يا عبد الله؟ هل فكرت في نفسك؟ الناس كلهم يجزمون ويقرون أن أعضاءهم التي خلقت ما خلقت إلا لحكمة. العين، أسألك بالله لماذا خلقت؟ كل الناس يقولون لتبصر، لترى، الأذن، اللسان، اليد، الرجل. فهل يعقل يا عبد الله أن أعضاء هذا الإنسان مخلوقة لحكمة؟ لحكمة، وهو بذاته خلق عبثا؟ تعالى علوا كبيرا. الذين لا يدركون الحكمة، أتدري من هم؟ أتدري من هم الذين يعيشون هكذا ولا يدرون لماذا خلقوا ولماذا وجدوا ولماذا كرموا على كل الدواب؟ إنهم البهائم والدواب. البهائم والدواب هم الذين لا يدركون الحكمة. ولذا هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يظنون أنهم خلقوا يتمتعون ويأكلون ويفعلون الشهوات ويفعلون ما لذ وطاب من المحرمات، حالهم كحال البهائم. فأنت من أي الفريقين يا عبد الله؟ من أي الفريقين؟ قال ربك جل جلاله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لأنهم حالهم كحال البهائم. ولذا يقول جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. كالأنعام يأكل ويشرب، يفعل المحرمات، يفعل الشهوات، لأنه لم يدرك الحكمة، لأنه لم يفكر في نفسه لماذا خلقه الله، لماذا أوجده الله على هذه البسيطة. يقول الله جل جلاله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهل أدركت يا عبد الله؟ هل أدركت لماذا خلقك في أحسن خلقة؟ لماذا أوجدك؟ لماذا سواك؟ لماذا سخر لك هذا الكون؟ يقول ربك جل جلاله حتى تعلم لماذا أنت موجود في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا. لماذا؟ يكفرون؟ يأكلون؟ يتمتعون؟ يفعلون الشهوات؟ اللواط؟ الزنا؟ المحرمات؟ يتركون الصلاة؟ لا والله، إلا ليعبدون. عبد الله، والله إن كفرت فإن الله غني عنك. عبد الله، إن لم تعبد الله وتتذلل إليه فإن الله غني عنك. أنت المحتاج، أنت المحتاج، والله ليس محتاج إليك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن كفرت يا عبد الله فلن تضر الله شيئا، وإن عبدته وآمنت فهنيئا لك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله يا عبد الله الجبار الملك الحي القيوم يريدك أن تتذلل إليه، يريد أن تعبده، يريد لك الجنة، يريد أن ينجيك من النار. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ما الذي غرك بربك الكريم؟ ما الذي جرأك على مولاك العظيم؟ أنسيت نفسك؟ أغفلت عن ضعفك؟ أما تذكرت ربك؟ أيها الضعيف إنه القوي، أيها الفقير إنه الغني، أيها المسكين إنه القدير، أيها الجاهل إنه العليم، أيها الهين إنه المهيمن، أيها المخلوق إنه الخالق. عطاياه إليك نازلة وخطاياك إليه صاعدة، يتحبب إليك بنعمته وتتبغض إليه بمعاصيك، يمهلك فتغفل، يحلم عليك فتجهل، يلطف بك فتستكبر، يناديك إلى التوبة فتتمادى، يحذرك من العقوبة فتتمرد، يدعوك إلى رحمته فتعرض، يذكرك بنعمته فتجحد. هل استغنيت عنه؟ هل لك رب سواه فتدعوه؟ هل لك إله غيره فترجوه؟ هل غير الله للذنوب غافر؟ هل غير الله للعيوب ساتر؟ هل غير الله لدفع الكروب قاهر؟ هل غير الله لكسر القلوب جابر؟ من تقصد غير الله وهو الرب المقصود؟ ومن ترجو سواه وهو صاحب الكرم والجود؟ ما أعظم الله، ما أجل الله، ما أكرم الله، ما أحلم الله، ما أرحم الله، ما أكثر جوده، ما أكثر بره، ما أكبر عطاءه وإحسانه. يستر السوءات ثم يغفرها، ويصفح عن الخطيئات، وهو قادر على أن يأخذ بها ويؤاخذ عليها. لا إله إلا هو جل وعلا وسبحانه.